السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فحي الله إخواننا وأخواتنا ومرحبا بكم وطبتم وطابت أيامكم بكل خير. إلى إخواني وأخواتي الذين شاركوا معنا في أكاديمية أصول العلمية، إن الله عز وجل قد وفقكم لخير، أن أعانكم وهداكم لطريق طلب العلم، وإنه والله طريق عظيم مبارك محفوف بالخير كله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومعنى هذا أن الله عز وجل يصطفي من عباده أناسا، أولئك الذين يريد بهم الخير ويحبهم ويحب لهم الهداية والرشاد، فيهديهم إلى حب العلم والفقه وتعلمه والسعي إليه، ويعينهم على ذلك ويصرف عنهم العوائق والعلائق. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومفهوم ذلك كما قال أهل العلم أنه من لم يتفقه في الدين ما أراد الله به خيرا، نسأل الله السلامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن الحوت في الماء والسمك في وإن الحوت في الماء والطير في السماء ليصلون على معلم الناس الخير. إن طالب العلم الذي يجد ويجتهد ويخلص النية لله سبحانه على طريق عظيم مبارك. وكما قال ابن الوردي رحمه الله تعالى في منظومته العظيمة المباركة المسمات بالبهجة الوردية، قال: وبعد، فالعلم عظيم المنزلة، قد اصطفى الله خيار الخلق له، والعمر عن تحصيل كل علم يقصر، فابدأ منه بالأهم. وذلك الفقه، فإن منه ما لا غنى في كل حال عنه. ماذا يقول الإمام؟ يقول: العلم عظيم المنزلة، قد اصطفى الله خيار الخلق له، أراد الله ببعض عباده خيرا فاصطفاهم لسلوك هذا الطريق، والعمر عن تحصيل كل علم يقصر، يعني أن عمر الإنسان لا يمكن أبدا أن يمتد إلى أن يستطيع الإنسان أن يحوز كل العلوم، هذا محال، لا يمكن لأحد أن يحوز كل العلوم. ونحن ضعفاء وأعمارنا قليلة، لذلك يقول: العمر لا يتسع لكل العلوم، فعلى الإنسان أن يقتصر وأن يبدأ بالأهم، فإن انتهى من هذا الأهم انتقل لما بعده ثم ما بعده وهكذا. والعمر عن تحصيل كل علم يقصر، فابدأ منه بالأهم. طب ما هو الأهم هذا؟ وذلك الفقه، فإن منه ما لا غنى في كل حال عنه. الفقه وهو مادتنا هذه هو من أهم وأجل العلوم. لماذا؟ قال: فإن منهم ما لا غنى في كل حال عنه، فإن من الفقه أبوابا ومسائل وأحكاما لا يمكن للمسلم أن يستغني عنها أبدا في حال من الأحوال. وإنك إذا نظرت إلى أهم هذه الأبواب التي يشترك فيها الجميع في مسيس الحاجة إليها واحتياجها واحتياج معرفتها وفهمها، تجد أن أهمها كتاب العبادات، وهذا ما سيأتي ذكره عند الكلام عن الكتاب. طيب، أقول الفقه الذي قال الله عز وجل فيه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الله سبحانه يقول: ما كان للمؤمنين جميعا أن يجاهدوا وأن يخرجوا للجهاد والقتال، ولكن منهم من يذهب للقتال بالسيف، ومنهم من يجاهد في باب آخر وهو باب العلم والفقه في الدين. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، تلك الطائفة ثلة مباركة اصطفاها الله عز وجل، فإذا بها ينشرح صدرها للفقه في الدين فتتعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد أن تتعلم وترفع الجهل عن نفسها، إذا بها تنتظر العائدين لتفقههم في دينهم، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الفقه تعريفه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. الفقه علم ومعرفة بماذا؟ بالأحكام الشرعية. فهو ليس علما بأحكام طبية ولا بأحكام هندسية ولا بأحكام كيميائية أو فيزيائية، لا، هو علم بالأحكام ماذا؟ الشرعية المستمدة من الكتاب والسنة. العلم بالأحكام الشرعية. طب الأحكام الشرعية هذه، هناك أحكام علمية اعتقادية وهناك أحكام عملية، فقال هنا: العلم بالأحكام الشرعية العملية المتعلقة بالعمل وفعل المكلف المكتسبة من أدلتها التفصيلية. فهذا الفقه لم يأتي برأي هكذا يظهر لأي أحد، ولا بتخمين ولا باستحسان، وإنما جاء من أدلة معلومة واضحة ومصادر معلومة، وله طرق استدلال يستطيع المجتهد من خلالها أن يستنبط الحكم من دليله. ومصادر الفقه، نحن قلنا الآن تعريف الفقه، مصادر الفقه: الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. وأما عن موضوع الفقه فموضوعه يتعلق بأفعال المكلفين على نحو عام وشامل، فيتناول علاقة الإنسان مع ربه، وعلاقة الإنسان مع نفسه، وعلاقة الإنسان مع مجتمعه. فعلاقة الإنسان مع ربه ومع نفسه ومع مجتمعه، هذه خلاصتها أن هذه الأحكام وهذا الفقه يتعلق بعبادات ومعاملات، يتعلق بعبادات ومعاملات. فالعبادات التي هي الصلاة بما تتعلق به من أحكام، والصيام والزكاة والحج، هذه ما يسمى بالمباني الأربعة. والمعاملات هذه تشمل أشياء كثيرة: المعاملات المالية من بيع وشراء وإجارة وشركة ورهن وسلم وغير ذلك، والمعاملات الأخرى التي تتعلق بأحكام الأسرة من زواج وطلاق ورهن وميراث وخلع إلى غير ذلك من الأبواب، والأحكام الجنائية من جرائم وعقوبات وأحكام المرافعات والقضاء من الكلام عن الخصومات والدعاوى وطرق إثباتها، وكذلك أبواب الأحكام الدولية التي تتعلق بالتعامل بين الدول من أحكام الحرب والسلم والجهاد وغيره. وأما عن فضل الفقه فقد سبق أن قلنا بأنه علم عظيم، من أراد الله به خيرا اصطفاه له. وأضف إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه كما في سنن ابن ماجة من حديث أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وفريضة هنا إما فريضة على جهة الكفاية، أي إن قام بها بعض الناس في البلد سقطت عن الباقين، وهي ما يتعلق بأصول العلوم، فأصول الفقه والفقه المقارن والتوسع في أبواب الفقه وتعلم كل مسائله، وكذلك علوم الحديث وعلوم القرآن والتفسير والقراءات إلى غيرها من هذه العلوم، لا يستطيع أن يقوم بها كل الناس ولا أن يتعلمها كل الناس. فمن الناس من لا يستطيع فهمها، ومن الناس من لا يوجد عنده الوقت لتعلم كل هذه العلوم. فهذه فرض كفائي، يجب على أهل البلدة أن يقيموا من يتعلم هذه العلوم ليكون بمثابة الطبيب الذي يلجأ إليه الناس في احتياجاتهم وفتاويهم. وأما النوع الآخر وهو ما يكون فرضا عينيا على كل إنسان مسلم أو مسلمة يجب أن يتعلمه، وهو ما لا يسع المسلم جهله من الأبواب. فالإنسان إن صلى لابد أن يتعلم الصلاة الصحيحة وأن يتعلم مبطلات هذه الصلاة حتى لا يقع في محظور يبطل صلاته. وإذا توضأ لابد أن يعرف الوضوء الصحيح الذي يصح به وضوءه، ويعرف نواقضه حتى لا يقع في محظور ينقض به وضوءه ويكون محدثا، فإن صلى لا تصح صلاة. وإن كان صاحب مال لابد أن يتعلم أحكام الزكاة الأساسية حتى لا يقع في تفريط في أداء الزكاة الواجبة يعني، وكيف يؤديها وإلى من يؤديها. ويجب أن يتعلم الصيام، صيام رمضان وما يجب عليه فيه وما هي المفطرات وغير ذلك. إن أراد الحج لابد أن يتعلم فقه الحج، لا كما يفعل كثير من الناس ممن يستعد للحج بأموال ويذهب ويكتب كل شيء يريد شراءه ويهتم بكل هذه الأمور والهدايا، ثم هو لم يتعلم فقه الحج، أركان محظورات الحج، مبطلات الحج لا يتعلمها. ربما يرجع ويسأل يقول: أنا لم أطف طواف الإفاضة، لم أفعل كذا، فإذا به حجه لا يصح. هذه أمور يجب على كل إنسان أن يتعلمها. ففضل الفقه فضله عظيم وأمره كبير. وأما عن كيفية تلقي الفقه، كيف أتلقى الفقه؟ هل يعني الفقه هذا يؤخذ بأنني أجلس أمام أي أحد في أي وقت أتعلم منه أي شيء؟ هل أقرأ أي شيء في الفقه وبهذا أكون تلقيته؟ هل أفتح أنا للقرآن وأستخرج الأحكام منه وأنا بعد لا أستطيع أن أعرف كوعي من كرسوعي أم ماذا؟ هناك يعني طرق لتعلم الفقه بالطريقة الصحيحة، وذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانت فيهم مدارس، فقد انتهى علم أهل مكة إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وانتهى علم أهل المدينة إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه، وانتهى العلم في العراق إلى الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. هؤلاء الثلاثة خاصة، مع أن الصحابة انتشروا وكان لهم علم وفتوى وغير ذلك، لكن هؤلاء الثلاثة من الصحابة كونوا مدارس فقهية وعلمية. كل صحابي من الثلاثة كان على رأس مدرسة لها طلابها ولها جذورها ولها أصولها. عبد الله بن عباس رضي الله عنه في مكة، عبد الله بن مسعود في الكوفة، زيد بن ثابت في المدينة. وظل يأخذ عنهم التابعون ويتلقى عنهم العلم، وصارت المدرسة في مكة وفي المدينة وفي الكوفة والعراق، حتى أتى الأئمة الأربعة، فانتهى علم أهل المدينة للإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة صاحب المذهب المالكي، وانتهى علم أهل العراق إلى الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى صاحب المذهب الحنفي. ثم جاء من تلامذة الإمام مالك الإمام الشافعي، وجاء من تلامذة الإمام الشافعي الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليهم، فصار هؤلاء الأربعة الإمام أبو حنيفة والإمام مالك بن أنس والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل، هؤلاء الأربعة صاروا هم الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب الأربعة المتبوعة، وقد أخذ العلم عنهم جماعة، ثم توارث العلم عن هؤلاء طوائف من العلماء قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل، حتى صارت المدارس العلمية والأكاديميات تعتمد فقه المذاهب الأربعة. ليس معنى هذا أنه لم يكن غيرهم، كان هناك أئمة في عهدهم وقبلهم وبعدهم كثر ولهم علم وفير وغزير، لكن هؤلاء الذين صارت لهم مدارس متبوعة متتابعة الدراسة فيها إلى زماننا هذا، لذلك كان الذي يريد أن يتعلم الفقه يأتي إلى مذهب من هذه المذاهب، وهو مذهب أهل بلده، وهو المذهب المشهور عندهم المتوافر فيه من يعلم فيه ويدرس فيه، فيأخذ ويتعلم شيئا فشيئا، يبدأ بالمختصرات ثم المتوسطات ثم المطولات وهكذا لينال هذا العلم. فإذا تكلمنا عن الفقه من ناحية أهميته وتعريفه وموضوعه وفضله وكيفية تلقيه، نتكلم الآن عن مبحث آخر. يبقى المبحث الأول الفقه وذكرنا بعض ما فيه، المبحث الثاني نتكلم عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى باعتبار أنه الإمام الذي ندرس فقهه، فقه الإمام الشافعي ومذهبه، وهذا ما يأتي الكلام عنه. الكلام الآن عن الإمام الشافعي، وهو إمام المذهب ورئيسه، وهو الإمام محمد بن إدريس بن عباس بن عثمان بن شافع بن السائب الشافعي المطلبي القرشي رحمة الله تعالى عليه، يشترك في نسبه مع نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد أجداده. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى هو الذي يلقب بناصر الحديث والسنة، قد ولد في عام 150 من الهجرة بغزة، ثم مات والده وهو ما زال في صغره، فمات والده شابا، فخافت عليه أمه من الضيعة، فانتقلت به إلى أقاربه وأهله بمكة، فمكث في مكة، وكان في بداية أمره يحب اللغة العربية ويتمتع بها ويتعلمها ويأخذها عن أهلها، وكذلك كان يحب الرمية، وكان يصيب من كل 10 أسهم 9، ثم حبب إليه الفقه، قيل بنصيحة بعض الناس وقيل بنصيحة مسلم بن خالد الزنجي الذي هو سيكون شيخه بعد ذلك، فحبب إليه الفقه فسعى في تعلم الفقه في مكة، وكان من أبرز مشايخه مسلم بن خالد الزنجي، فأخذ عنه العلم، وأخذ عن سفيان بن عيينة أبي محمد الهلالي رحمه الله تعالى وجماعة، ثم بعد ذلك انتقل إلى المدينة، وقد انتقل في سن صغيرة قد أذن له فيها بالإفتاء من شيخه مسلم بن خالد، ولكنه رحمه الله تعالى لم يعني يترك نفسه لذلك، فلم يترك نفسه للتصدر فقط. فمن الناس من إذا أذن له مثلا في التدريس أو أذن له في الخطابة أو غيرها من أمور التصدر يركن إلى ذلك ولا يزداد علما، ويظن أنه انتهى في علمه ولم يعد بحاجة إلى مجالسة أهل العلم وإلى ثني الركب عندهم، ولا بحاجة إلى أن يتعب نفسه في السفر والترحال، ولا بحاجة أن يذل نفسه عند عالم ولا غير ذلك. لكن البصير الموفق لا يفعل هذا، وهكذا كان الإمام الشافعي رحمه الله. لقد حاز الإمام الشافعي رحمه الله علم أهل مكة، وهو العلم الموروث من مدرسة ابن عباس رضي الله عنهما، وهو ومدرسة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كانت مدرسة فقهية قرآنية تتميز بمعرفة الكتاب والسنة واللغة العربية والاستدلال بشواهد أشعار العرب. فتميز الإمام الشافعي بهذا الجانب لأنه كان السائد من أثر هذه المدرسة. وكذلك أخذ الحديث عن إمام الحديث بالحجاز وهو سفيان بن عيينة كما قلت، ثم انتقل إلى المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبرز علماء المدينة في هذا الوقت هو الإمام المبارك مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وكان للإمام مالك كتاب من أهم الكتب بل من أفضل الكتب في هذا العصر وهو الموطأ. وكتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله كتاب حديثي أورد فيه الإمام مالك الأحاديث التي رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أورد أهم وأصح الأحاديث التي يحتج بها. لذلك كان يعد هذا الكتاب أصح كتاب في هذا الوقت، ولم يكن قد جاء الإمام البخاري بعد ولم يؤلف صحيحة ولا الإمام مسلم كذلك، فكان أصح كتاب في هذا الوقت بعد كتاب الله هو كتاب الموطأ. وكانت طريقة الأخذ عن الإمام مالك رحمه الله أن يجلس الطالب فيقرأ عليه الموطأ، وإن كان من أسئلة يسألها للإمام مالك ويأخذ عنه. فلازمه الإمام الشافعي فترة وتعلم منه واستفاد منه الكثير، ثم بعد ذلك انتقل الإمام الشافعي إلى اليمن واستفاد من علماء اليمن الموجودين كهشام بن يوسف القاضي وغيره، ثم انتقل بعد ذلك عن طريق محنة لا يتسع الوقت لذكرها، ثم انتقل بهذه المحنة إلى العراق إلى بغداد، وفرج عنه من هذه المحنة ولقي الإمام محمد بن حسن بن الحسن الشيباني وهو تلميذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. طبعا كان في هذا الوقت قد توفي الإمام أبو حنيفة، وكان في الموجود في هذا الوقت محمد بن الحسن وهو قاضي القضاء، وعرفه محمد بن الحسن لأنه التقى به عند الإمام مالك في المدينة، وجالسه الإمام الشافعي واستفاد منه كثيرا جدا. وعلاقة الإمام الشافعي بالإمام محمد بن الحسن علاقة عظيمة جدا، علاقة علمية مباركة تحتاج إلى نظر وإلى قراءة وتأمل، ففيها الفوائد الكثيرة. ثم رجع الإمام الشافعي إلى مكة، ثم بعد ذلك رحل الإمام الشافعي مرة أخرى إلى بغداد، لكنه رحل إليها وهو إمام مجتهد له مذهبه الخاص به، فجلس معلما في بغداد وأخذ عنه أهل الحديث وأهل العلم وطلبة العلم من بغداد والعراق واستفادوا منه كثيرا. في هذا الوقت ألف كتاب الحجة في مذهبه القديم، وألف كذلك كتاب الرسالة في أصول الفقه وغيرها، واستفاد منه عدد كبير من الناس، أبرزهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فقد استفاد الإمام أحمد منه، وكان الإمام أحمد يعظمه ويجله ويدعو له دائما. ثم بعد ذلك انطلق وسافر إلى مصر، وفيها كان مذهبه الجديد. طبعا أي الفارق بين المذهب القديم والمذهب الجديد؟ أنا أختصر الأمر في جملة، ولعلنا بعد ذلك في مرحلة أخرى نوضح أكثر. المذهب القديم هو اجتهادات الإمام الشافعي التي كانت في رحلته إلى العراق، والتي ألف فيها ما ألف من كتب. فلما انتقل إلى مصر كان قد يعني ازداد أيضا علما ونقح أكثر وأعاد النظر مرات، فغير من بعض هذه الاجتهادات إلى اجتهادات أخرى. فهناك مسألة كان يرى فيها الحرمة صار يرى فيها الكراهة، وهناك مسألة كان يرى فيها الإباحة صار يرى فيها الحرمة، وهناك مسألة كان يرى فيها الوجوب صار يرى فيها الاستحباب، وهكذا. فهي مجرد تغير في الاجتهادات راجعة إلى الوصول والاجتهاد في الوصول إلى الحق. في هذه الفترة اجتمع عليه الطلاب من أهل مصر وغيرها، وألف عددا من الكتب، أهمها كتاب الأمة، وأخذ عنه عدد من طلاب العلم ومن أهل العلم. ثم إذا بمذهبه ينتشر بعد ذلك، وقد توفي رحمه الله تعالى في سنة 400، سنة 204 من الهجرة. إذن عمر الإمام الشافعي رحمه الله 54 سنة فقط، فيها قد ورث لنا وخلف لنا علما غزيرا عظيما جدا، ما زال المسلمون يستفيدون منه ويتنعمون في هذا العلم المبارك. كان رحمه الله تعالى يتميز بنصرته للسنة وقمعه للبدعة، وله في ذلك مناظرات ومساجلات وكتابات، وقد نصر السنة بحق. ولذلك كان أهل السنة وأهل الحديث يدعون له دائما، خاصة في العراق التي كانت تمج ببدع وبأشياء مخالفة للحديث، لكن الإمام الشافعي تصدى لها وكان له دور بارز في ذلك. كذلك مما يتميز به الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان حسن التصنيف. في هذا الوقت كانت المصنفات أكثر في علوم الحديث، وأما المصنفات في الفقه فكانت قليلة. أما الإمام الشافعي رحمه الله فامتاز بحسن تصنيفه، فألف بنفسه كتبا في الفقه خلافا لغيره من أهل المذاهب الأخرى، وألف وابتكر علما لم يكن موجودا بهذه الصورة قبل ذلك، وهو علم أصول الفقه، حيث ألف كتاب الرسالة في أصول الفقه ملبيا بذلك رسالة من الإمام عبد الرحمن بن مهدي أحد أئمة أهل الحديث، يطلب منه أن يؤلف لهم كتابا يذكر فيه العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ، وهذا لا يكون إلا للمبرزين في هذه العلوم. فألف الإمام الشافعي كتاب الرسالة، وهو أجل كتاب في أصول الفقه، وهو مبني على الكتاب والسنة والقياس والاجتهاد، وكان خاليا من الكلام والتعقيدات وغير ذلك. هذا الإمام الشافعي، هذه طبعا نبذة مختصرة جدا عنه، وإلا فإنه رحمه الله قد ألفت فيه كتب كثيرة في مناقبه. ألف ابن أبي حاتم رحمه الله كتابا عنه، وألف البيهقي كتابا من أهم الكتب التي ألفت في مناقب الإمام الشافعي، وألف الرازي، وألف ابن حجر، وجماعة كثيرون قديما وحديثا يؤلفون في حياة الإمام الشافعي وفي مناقبه وفي مؤلفاته وفي طريقته واجتهاداته، رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. صار مذهبه هذا مذهبا لكثير من البلاد، لذلك هو مذهب غالب في بلدنا مصر. فعلى ذلك أثرنا أن يكون الفقه في الأكاديمية على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ثم ننتقل للكلام عن كتابنا الذي سندرسه معا في الشهور الثلاثة المقبلة. أقول بين أيدينا كتاب مبارك، وهو كتاب متن سفينة النجاة فيما يجب على العبد لمولاه. هذا هو كتابنا الذي ندرسه، متن سفينة النجاة فيما يجب على العبد لمولاه، لمؤلفه الشيخ العالم الفاضل سالم بن سمير الحضرمي. وهذا الكتاب الذي بين يديه وطبعة دار المنهل. المؤلف ألف هذا الكتاب قاصدا بذلك أن يذكر نبذا من أهم المسائل التي لا يسع المسلم جهلها، وقصد بذلك أن يكون هذا لأول المبتدئين كنبذة لتصور شيئا من الفقه وتعلمه. فكان متن سفينة النجاة ملبيا لهذا الغرض، وهو كتاب مبارك في الحقيقة. المؤلف أول تأليف هذا الكتاب لما ألفه مؤلفه اقتصر فيه على العبادة البدنية وهي الصلاة، والعبادة المالية وهي الزكاة. ثم جاء العالم الفاضل الجاوي رحمه الله، شيخ نووي الجاوي رحمه الله، فزاد أثناء شرحه للكتاب فزاد باب الصيام. ثم جاء بعض المعاصرين من أهل اليمن فيما أظن، وزاد كذلك باب الحج، ليصير الكتاب الذي بين أيدينا هذا حاويا للصلاة والصيام والزكاة والحج. مؤلف رحمه الله تعالى قد جعل فيه مقدمة هامة في أصول الدين، أي في أمور العقيدة، في الكلام عن أركان الإسلام وأركان الإيمان. وهذه المقدمة سنقرأها فقط لن نشرحها، لأنكم ستأخذون علم العقيدة كاملا في كتاب خاص به، فلا نريد أن نطيل هنا. طيب، وأما عن المؤلف مؤلف الكتاب فهنا ترجمة مختصرة عنه في هذه الطبعة. قالوا: هو العلامة المعلم والقاضي والسياسي والخبير بالشؤون العسكرية الفقيه الشيخ سالم بن عبد الله بن سعد بن عبد الله بن سمير الحضرمي الشافعي. ولد في قرية ذي أصبح من قرى وادي حضرموت. يبقى هو رجل عالم من أهل اليمن من حضرموت، ومعلوم أن حضرموت كلها على المذهب الشافعي، ولهم في ذلك يعني هي مدرسة شافعية معروفة، ولهم كتب كثيرة، ودروسهم ما زالت مفيدة وعظيمة في هذه البلدة. قال: تربى وتعلم لدى أبيه الشيخ العلامة المعلم عبد الله بن سعد بن سمير، قرأ القرآن الكريم وأتقن أوجه أدائه، ثم اشتغل بإقرائه فسمي معلما، وهو اصطلاح حضرمي يطلق على من اشتغل بإقراء القرآن الكريم. وأحسب أنهم أخذوه من الحديث الشريف المخرج في صحيح البخاري من رواية عثمان بن عفان رضي الله عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا يفيدنا أن الإنسان إن أراد طلب العلم لابد أن يجعل القرآن إمامه، وأن يبدأ به، وألا يغفل عنه، وألا يظن أنه لو انشغل بالعلوم الشرعية وترك القرآن فقد سار على طريق صحيح. أبدا، بل الطريق الصحيح أن تجعل القرآن أساسا في تعلمك وعبادتك وحياتك. وما زاحم القرآن شيئا إلا بورك للعبد فيه ووجد الخير كله، ودرس العلوم الشرعية على والده وعلى جمع من العلماء الذين امتلأ بهم وادي حضر موت في القرن 13 الهجري، وذكر عددا من هؤلاء العلماء. ثم قال: وأشرقت شمسه وظهر صيته حتى سيرت إليه قصائد المديح ممن هم في رتبة شيوخه، وذكر عددا منهم. إذن الرجل رحمه الله تعالى بعد أن درس القرآن درس العلوم الشرعية على والده وعلى العلماء الموجودين في هذا المكان حتى صار له صيت، له اسم، له شهرة بين طلبة العلم والعلماء، حتى أن من كان في مرتبة شيوخه كانوا يمدحونه مدحا رفيعا. ومع اتساعه في العلوم الشرعية وقيامه بنشرها كانت له مشاركات في الأمور السياسية وخبرة بالعتاد الحربي. ثم ذكر شيئا من ذلك في انتدابه إلى الهند ليختار خبيرا عسكريا تحتاجه البلاد، وكونه مستشارا لبعض السلاطين، إلى أن قال: وكان من أهل الصلاح. يبقى إذن من الأمور المهمة في حياة هذا العالم الجليل أنه أيضا كان له خبرة عسكرية وخبرة سياسية، وكان ناصحا وكان مستشارا أمينا في بلاده، وكان يسعى للإصلاح قدر ما يستطيع. وكان من أهل الصلاح دائم الذكر كثير التلاوة لكتاب الله عز وجل، وهذا شأن أهل العلم وأهل البركة. ولذلك حين تجد كتابا كهذا مختصر وريقات، فتجد أن الله عز وجل كتب لهذا الكتاب القبول في شتى ربوع الأرض من وقت تأليفه إلى يومنا هذا، وما زال الناس يستفيدون منه ويتعلمون وينهلون. هذا شيء يدلك والله أعلم وهو حسيبه على إخلاص هذا الإنسان وعلى حسن نيته. ذكر الشيخ أحمد الحضراوي المكي عنه أنه كان يختم القرآن الكريم وهو يطوف بالبيت الحرام، الله أكبر. وفي بتاوي من بلاد جاوة أدركته المنية عام 70 و200 و1000 هجرية، وترك عددا من المؤلفات، منها سفينة النجاة وهو كتابنا هذا، والفوائد الجلية في الزجر عن تعاطي الحيل الربوية. كتابنا هذا اعتنى العلماء به، يعني من مميزات كتاب سفينة النجاة أنه كتاب مختصر ميسر سهل العبارة، وهذا مهم جدا، فالعلم يختصر ليحفظ ويبسط ليفهم. إن أردت حفظ العلم وضبطه احفظه، اختصره واحفظه، فهو اختصر لك هذا ليكون شيئا محفوظا عندك. وإن أردت الفهم فتوسع، انظر للكتب المبسوطة يعني الموسعة في العبارة حتى تفهم أكثر. كذلك من مميزاته الاقتصار على بعض المسائل التي لا يسع جهلها. يعني إيه؟ يعني مثلا باب كباب قضاء الحاجة هو لا يتحدث فيه عن كل مسائل، يتحدث عن مسألة من أهم المسائل التي يحتاجها الإنسان، وهكذا في كل باب، لم يأتي ليحصر كل مسائل الباب ولا أغلب مسائل الباب حتى لا ينتقي، ينتقي مسائل مهمة، وهذا مفيد للمبتدئ حتى ينتهي من قدر من الأبواب ثم يشرع فيما هو أوسع، وهكذا. الأمر الثالث اقتصاره على كتاب العبادات لحاجة جميع الناس إليه. جميع الناس بحاجة، يعني ليس كل الناس من الرجال والنساء والكبار والصغار يتعاملون بالبيع والشراء والشراكة والرهن والسلم، ولا كل الناس بحاجة إلى معرفة أحكام الطلاق وغيره، ولا كل الناس، وإن كانت هي مسائل طبعا مهمة جدا، ولا كل الناس في جهاد وحرب وسلم، ولا كل الناس في تحتاج إلى الخصومات والدعاوى، لكن العبادات علاقة العبد بربه هذه أمور أساسية في حياة الإنسان، لذلك اقتصر عليها في هذه المقدمة. كذلك هذا الكتاب اعتمد تدريسه للمبتدئين في اليمن وفي غيرها من بلاد العالم الإسلامي في المعاهد والحلقات العلمية وغيرها لأهميته، فكونه يعتمد في التدريس دليلا على أهمية الكتاب وفضله. وكذلك قد اعتنى العلماء بهذا الكتاب اعتناء عظيما، مع أن الكتاب ليس منذ مئات السنين وإنما هو كتاب متأخر، ومع ذلك من أول ما ألف وقد اعتنى العلماء به شرحا ونظما وتعليقا، وكان من أهم الكتب التي شرحته واعتنت به كتاب الشيخ النووي الجاوي، وهو كاشفة السجى وهي حاشية على سفينة النجاة، وهو كتاب مبارك مفيد جدا. ثم نشرع في قراءة الكتاب سائلين الله تعالى العون. طبعا أنا نسيت أن أعرف إخواني وأخواتي بنفسي، وهو أخوكم محمد سلامة من مصر من محافظة ضمياط. أسأل الله تعالى أن يجعل ما بيننا عامرا بالأخوة والمودة والخير، وأن يكون لقاؤنا دائما على خير وبركة.